بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب للإمام الفقيه القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند أركان الصلاة وسننها وهيئاتها. يقول المصنف رحمه الله: وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والجلوس والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه. شرع المصنف رحمه الله في بيان أركان الصلاة، وقد ذكرنا سابقا أن الركن يختلف عن الشرط، وأن الركن كما عرفه الأصوليون هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وهو داخل في ماهية الشيء كالركوع بالنسبة للصلاة. هذا الركوع جزء من الصلاة، إن افتقدت الصلاة ركوعها بطلت إجماعا. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والشرط خارج من الماهية، والركن جزء من الماهية من تكوين الشيء أو العبادة. المصنف يقول: أركان الصلاة 18 ركنا، وفي الحقيقة بعضهم يعدها 17 وبعضهم يعدها 18، لكن التحقيق في المذهب والأصح أن نية الخروج لا تجب، وقد عدها المصنف رحمه الله ركنا من أركان الصلاة. فالأصح على المذهب، ومعنى قولنا الأصح يعني يقابله الصحيح، يقابله وجه صحيح في المذهب، أنها 17 ركنا. فالأصح أنها 17 ركنا لإخراج نية الخروج من الصلاة من بين هذه الأركان. قبل أن أشرع في بيان الأركان، الشافعية يقسمون الصلاة إلى 3 أجزاء: الجزء الأول أركان، والجزء الثاني سنن أو أبعاد، والجزء الثالث هي هيئات. فالأركان إذا فقدت وجب الإتيان بها، إذا كان ذلك سهوا ويمكن تدارك الوقت فيجب الإتيان بها، وسنبين ذلك بوضوح عند بيان سجود السهو. والأبعاد أو السنن يعني تجبر بسجود السهو، مثل التشهد الأول مثلا، فإنه لو تركه غير عامد أو عامدا مثلا، أو تركه سهوا كما سنبين، فسجد للسهو عنه. والهيئات مثل الجهر في موضع الجهر، والسر أن يسر في موضع الإسرار، ووضع اليدين على وضع اليمنى على اليسرى، والافتتاح الصلاة بدعاء التوجه، الاستعاذة، كل هذه هيئات من هيئات الصلاة كما سنبينها في هذا الفصل إن شاء الله. الأركان أولها كما يقول المصنف رحمه الله هي النية، والنية هي في اصطلاح الفقهاء هو قصد الشيء مقترنا بفعله. وسبب اشتراط النية أو الهدف من النية أمران، أولهما أن يفرق بين العادة والعبادة، ثانيها أن تتبين مراتب العبادة، الأفعال التي تشترك فيها العادات مع العبادات تحتاج إلى نية لتميز فيما بينها. فمثلا نحن حينما نركع ونسجد، الإنسان يركع ويسجد لعمل التدريبات الرياضية، فبالتالي يحتاج إلى تمييز هذه العادة عن العبادة بالنية. وكطيب لما حينما ندخل في الصلاة، هذه الصلاة مراتب، فيها الفرض وفيها النفل، فينبغي أن تستبين درجة هذه الصلاة من خلال النية. فالنية واجبة في بعض الصلاة وهي في أولها. كيف تكون النية في الصلاة؟ يجب ثلاثة أشياء، جمع ثلاثة أشياء في النية. رقم واحد، يجب قصد فعل الصلاة لتمييزها عن سائر الأفعال، يعني أن يقصد بقلبه أنه يصلي. رقم اثنين، أن يعين هذه الصلاة ليميزها عن سائر الصلوات الأخرى، فيقول في نفسه أنها ظهر أم عصر، مغرب أم عشاء، سنة ولا نفل، هكذا صلاة جنازة ولا غيرها، فرض قضاء ولا يعني هكذا. ثم رقم ثلاثة، تجب نية الفرضية لتتميز عن النفل، يبقى أن تتميز هذه الصلاة هذه الظهر والعصر، زائد أيضا الشرط الثالث، تجب نية الفرضية حتى تتميز النافلة عن الفريضة. ولا تجب الإضافة لله تعالى. لماذا لا تجب الإضافة لله تعالى؟ لأن أي عبادة بمجرد نيتك أنها عبادة هي منصرفة إلى الله، لا تنصرف إلا إلى الله عز وجل، فبالتالي لا تحتاج إلى تمييز، فبالتالي لا تحتاج إلى نية. عندنا في المذهب لا فرق بين الأداء والقضاء، بمعنى أنه إن نوى الصلاة أداء فتبينت أنها قضاء صحت صلاته، ولو نواها قضاء وهي كانت أداء صحت صلاته، كأن ظن خروج الوقت مثلا ثم صلاها قضاء فتبين أنه صلى في الوقت المحدد للصلاة صحت صلاته. الشافعية يقولون إن الأداء والقضاء بمعنى واحد، هذا أصل من أصول الشافعية. فلذلك يقولوا، فالله تعالى يقول فإذا قضيتم مناسككم، يعني أديتم مناسككم، وهكذا باستظهارهم ويعني باستقرائهم لنصوص القرآن الكريم يتبين أنها أن الله عز وجل يستعمل، أن القرآن الكريم يستعمل كلمة القضاء والأداء بمعنى واحد. طيب، هذا بالنسبة لصلاة الفريضة، لابد أن تتحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول، وجب قصد فعلها، والثاني تعيينها، والثالث تجب نية الفرضية. طيب، المرتبة الثانية من الصلوات هي إذا كانت نفلا ذات وقت أو ذات سبب. النفل ذو الوقت يعني معناه زي الرواتب كده مثلا، لها وقت، فإحنا كما نعلم أن الراتبة وقتها يبتدئ بوقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة، نوعين الراتبة تكون، نوعين، إما أن تكون قبلية وإما أن تكون بعدية. فإن كانت قبل الصلاة فوقتها يدخل بدخول الصلاة وينتهي وقتها بانتهاء وقت الصلاة، وأما البعدية فيدخل وقتها بالانتهاء من الصلاة وينتهي وقتها بخروج وقت الصلاة. فإذا كانت نفلا ذات وقت زي راتبة الظهر، يشترط فيها شرطين في النية: اشتراط قصد فعل الصلاة، لابد أن يشترط قصد فعل الصلاة، والشرط الثاني أن يعينها، فيقول هذه راتبة العشاء، هذه راتبة المغرب، هذه صلاة كسوف، هذه صلاة خسوف، هكذا. طيب، فيرد السؤال علينا إذا أوتر بواحدة أو بأكثر، ووصل هذا الوتر. احنا عندنا عند الشافعية كما ذكرنا أنه يصح له أن يصلي الوتر واحدة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر ركعة، ويجوز له أن يفصلها بتسليمات وأن يصلها جميعا بسلام واحد في النهاية. فإن فصل بين هذه، كيف يعني هو ينوي الإحدى عشر ركعة على أنها وتر، لكنه فصل بين هذه الركعة ركعتين ركعتين ركعتين، صلى خمس أزواج ثم بعد ذلك صلى ركعة، هل ماذا ينوي بهذه الركعات السابقة للركعة الأخيرة الواحدة؟ فالفقهاء يقولون أنه ينوي بها سنة الوتر، أو ينوي بها صلاة الليل، أو ينوي بها مقدمة الوتر، لا حرج في هذا. والنية كما هو معلوم محلها القلب بالإجماع، لأنها القصد وهذا محله. والركن الثاني من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، يقول المصنف والقيام مع القدرة، يقصد هنا القيام يعني في صلاة الفريضة، لأن صلاة النافلة يجوز أن تصلى، أن يصليها المرء وهو قاعد كما هو معلوم، وشرط القيام أن يكون مع القدرة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واضح في حديث عمران بن حصين وهو أصلي في هذه المسألة، قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصورة الأساسية في مسألة القيام أن يقوم قياما واضحا بحيث لا يكون فيه انحناء، أن ينحني إلى يعني بهذه الطريقة. طيب فإن لم يستطع أقصد الاستواء القيام، إن لم يستطع فإنه كما ورد في الحديث النبوي فإنه حينئذ يصلي قاعدا، فإن لم يستطع القيام القعود فعلى جنب. كيف تكون حالتها وهيئته؟ أن يصلي على جنبه الأيمن، مثل ما الإنسان يدفن بالضبط في القبر، ويكون صدره وقدمه وجسمه كله موجه إلى الإيه؟ إلى القبلة. فلو كانت القبلة يعني مثل الكمبيوتر الذي أمامكم، هو يستلقي هذا هكذا، فتكون رأسه على يعني رأسه أمام الشاشة بتاعة الكمبيوتر كاملة، يعني صورتها أن يتوجه إلى القبلة بكامل جسده وهو على جنبه الأيمن، على شقه الأيمن. فإن لم يستطع على هذه فيكون مستلقيا، والاستلقاء يكون على القفا يعني على الظهر، يعني ينام ويضع قدمه في القبلة ثم بعد ذلك يرفع رأسه حتى يواجه بصدره القبلة، فيرفع صدره كده شوية، يضع مخدة أو شيء تحت رأسه. طيب يستثنى يا إخواني في مسألة القيام دي ثلاث حالات، حالتين لا يجب فيهم القضاء، وحالة يجب فيها إعادة الصلاة، يعني ثلاث حالات يصح للراكب يصح للمرء أن يكون قادرا على القيام ولا يقوم، ولكن في حالتين من هذه الثلاثة لا تجب عليه الإعادة، وفي الحالة الثالثة تجب عليه الإعادة. وسأذكر لكم أصل الشافعية في مسألة الإعادة وعدم الإعادة الآن. الأول الحالة الأولى، لو كان راكبا لسفينة فخاف أن يغرق، أو راكب طائرة فيخاف أن يجرح أو أن يحصل له شيء، أو دوران مثلا في رأسه، فإنه يصلي قاعدا ولا إعادة عليه. الحالة الثانية، لو كان به سلس بول، فلو أنه قام واعتدل لانفرط منه البول فبطلت صلاته، فيصلي قاعدا ولا تجب عليه الإعادة. والحالة الثالثة، لو كانوا غزاة وكان لهم رقيب يعني يرقب وينظر جهة العدو ومقدمه. فجلس الغزاة في مكمن، في مكان يكمنون فيه، فلو أنهم قاموا رآهم العدو، فصلوا هكذا على هذه الحالة، فإنهم يصلون قعودا ولكنهم يعيدون الصلاة، لأن هذه ليست صورة صلاة الخوف. صلاة الخوف عند التحام القتال، عند وجود العدو، عند كذا كذا، فهم صلوها ليست صلاة خوف، وبالتالي فهم يصلونها صلاة عادية. وهذا العذر عذر نادر، الشافعية إذا كان العذر عندهم نادرا فإنهم يصلون، إذا كان العذر نادرا فإنهم يعني يعيدون الصلاة. وسيتكرر هذا في مسائل كثيرة، وسأرسل لكم ضابطا للأعذار وأنواعها وتقسيمتها، إن شاء الله ينفعكم، يكون على الواتس أو بأي وسيلة إن شاء الله. فإن كيف يكون قعوده، فإن قعد يعني كيف يكون ركوعه وسجوده؟ الحالة الكاملة بالنسبة، الحالة الأدنى بالنسبة للركوع عند القيام، عندما يكون قاعدا، أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، يعني ينحني، إذا كان جالسا ويريد أن يركع فإنه ينحني قليلا حتى تكون جبهته أمام ركبتيه. ولكن حالة الكمال أن يحاذي بجبهته محل سجوده، يعني ينحني قليلا حتى تكون الجبهة، الوجه ده، في الموضع الذي سيسجد فيه. هذا بالنسبة للقيام. الركن الثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. لتكبيرة الإحرام 15 شرطا، لها 15 شرط. الشرط الأول إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض، إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض، يعني لا ينوي وهو ماشي، لا ينوي وهو على باب المسجد، لا ينوي وهو جالس سيقوم للصلاة. 2 أن تكون باللغة العربية للقادر عليها. 3 أن تكون بلفظ الجلالة وهو الله، وبلفظ أكبر. 3 4 تقديم لفظ الجلالة على أكبر، فلا تقول أكبر الله، لو قال أكبر الله بطلت. عدم مد همزة الجلالة، الله، ستصير جملة استفهامية ليست تقريرية. 6 عدم مد ماء أكبر، لأنها لو أكبر هذا تكون الطبلة، هذا درام، هذا معناها أكبر هذا. وعدم تشديدها، أكبر، عدم تشديد أكبر هكذا، لأنه خير المعنى. 8 عدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، الله وأكبر. 9 وعدم واو قبل لفظ الجلالة، والله أكبر. وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه. 11 وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع، أن هذه التلاوة، سورة التلاوة في الصلاة. 13 أو 12 دخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض، لأن لو لم يدخل الفرض لا تصح هذه الصلاة. وبالنسبة للنفل المؤقت أن يدخل وقت النفل المؤقت، فلا يصح له أن يكبر قبل الصلاة الظهر، قبل أن يصلي الظهر، السنة البعدية مثلا. 13 إيقاعها حال الاستقبال، حال استقباله للقبلة. 15 تأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي. فهذه خمسة عشر شرطا، إن اختل شرط من هذه الشروط لم تنعقد صلاته. لكن الفقهاء يقولون هل تضر زيادة، لا تمنع، يعني اسم التكبير كالله الأكبر أو الله العظيم الجليل الأكبر، هكذا، لا لا لا لا تبطل الصلاة، هذه زيادة من جنسها. وهذا هو تحريم الصلاة. أيضا يجب قرن النية بتكبيرة الإحرام، وهذا الاقتران إما أن يكون اقترانا حقيقيا أو اقترانا حكميا أو عرفيا. الاقتران الحقيقي معناه أن يبدأ النية من أول همزة الله، همزة الوصل بتاعت الله الألف الأولى دي، وتنتهي النية عند الراء في أكبر. إن هذا صعب عسير، فبالتالي الإمام الغزالي يقول في الوسيط: الاكتفاء بالمقارنة العرفية يعني التقريبية، إنه هو ينوي حال تكبيره وخلاص، ليس بالضبط كما هو معلوم. في نقطة مهمة جدا بشأن النية تكبيرة الإحرام: لو نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر في الصلاة بطلت. نوى أنه يخرج من الصلاة، تردد أنه يخرج من الصلاة، أو أنه يخرج ولا يستمر، بطلت صلاته. طيب، نفس هذا الضابط إذا وقع في الوضوء أو الاعتكاف أو الحج أو الصوم لا يبطله. يعني عندنا نحن نخالف المذاهب الأخرى في مسألة الصوم، لو أنه نوى أن يقطع صومه، نوى أن يقطع صومه، هل يبطل الصوم حينئذ؟ عندنا في المذهب لا يبطل الصوم إلا إذا أكل، إذا تناول الطعام. والاعتكاف إذا نوى الخروج من المسجد ولكنه لم يخرج، جاء المطر فقعد في المسجد، هذا كله لا يبطل. يبقى نية، تغيير النية، نوى الخروج من الصلاة، تردد في أن يخرج أو يستمر، بطلت. بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم، هذا أصل في المذهب. الركن الرابع إخواني من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة، وذلك في كل ركعة حال القيام أو حال القعود أو الاستلقاء إذا لم يستطع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الاستثناء الوحيد هو ركعة مسبوق، يعني جاء والإمام راكع، فإنها لا تجب عليه حينئذ، ويتحملها الإمام عنه لحديث أبي بكر كما هو معلوم: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعدو ولا تعد، في الروايات المشهورة. ولها حالة أخرى سنذكرها في صلاة الجماعة أيضا، ستسقط الفاتحة في حالة سنذكرها في صلاة الجماعة إن شاء الله. وفي حالتين بس تسقط بهما صلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة لي، وهاتين الحالتين في كونه إمام مأموما. ومن أركان الفاتحة أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والشافعية يعدون الفاتحة آية من الفاتحة وآية من كل سورة من سور القرآن عدا براءة، لما رواه البخاري في تاريخه أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة 7 آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وسبع الله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. رحمكم الله. فهذا هو بالنسبة للفاتحة. في لها شروط مهمة يجب أن يراعي حروف هذه الفاتحة، لا يعني لو أبدل ذالا ذال دال مثلا فإنها تبطل صلاته، كان هذا متعمدا، يعني جاء بلحن جلي يغير المعنى. ويجب أيضا رعاية تشديداتها، 14 تشديدة في الفاتحة. ويجب رعاية ترتيب آياتها، النسق القرآني المعروف مش يجيب يقرأ الضالين أول حاجة ثم ينتهي ببسم الله الرحمن الرحيم، ينكسها، هذا لا يصح، هذا متلاعب. طيب، من أحسن بعض الفاتحة ولم يحسن، يعني يحسن نصفها، فهو يأتي ببدل الباقي. عندنا عند الشافعية إذا لم يحسن قراءة الفاتحة فإنه يأتي ببدلها، وبدلها أن يأتي بسبع آيات، هذه الآيات مرتبات متواليات عند قول الرافعي، وعلى قول النووي يكتفي أن تكون متفرقة. فإن لم يستطع سبع آيات هذه، أتى بذكر يساوي حروف الفاتحة، أي ذكر يحفظه، الله أكبر، الحمد لله، يجلس يكرره حتى يكون كحروف الفاتحة، ولا يترجم الفاتحة يعني بلغته. هكذا عندنا في المذهب، وهذا حال كثير من المسلمين الجدد، شيخ عبد الله وشيخ فؤاد كما تعلمون. والخامس من أركان الصلاة الركوع، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة، فذكر له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وحد الركوع، ضابط الركوع، أن يكون انحناء خالصا لا انخناس فيه، انحناء خالصا. كيف يكون ذلك؟ بحيث ينفصل، بحيث يضع راحتيه يعني يديه، أن يضع راحتيه على ركبتيه، وأن ينصب ساقيه وفخذيه، يعني ينصب ساقيه وفخذيه تكون مستقيمة ستريت، وأن يأخذ ركبتيه بكفيه، وهذا هو حد، يعني هذا حد الكمال بالنسبة للركوع. يعني الحد الأدنى للركوع أنه يكون فيه شرطين اثنين، أقل الركوع أن تستقر أعضاؤه وهو راكع، ورقم اثنين ألا يقصد بالهوي غير الركوع. يعني مثلا جاء واحد يضربه بوكس وهو في المسجد فوط فانحنى ثم ظل منحنيا، أو ظن أن الإمام يسجد فإن هو بيقرأ آية سجدة فسجد فانحنى فركع ثم تبين أن الإمام بعد كده ركع، هل يحسب هذا الركوع؟ لا، هو لم يركع لهذا الركوع الواجب الفرض، لا، لابد أن يقصد بالهوي غير أن يقصد بالهوي هذا الركوع. فلو فعلوا لأي شيء ثاني قام وأتى بالركوع مرة ثانية. الحد الأقصى اللي هو الكامل بالنسبة للركوع هو أن تستقر أعضاؤه راكعا، أن يقصد به الهوي، رقم ثلاثة نصب ساقيه وفخذيه، وأخذ ركبتيه بكفيه كما ورد في الحديث عند البخاري، وتفريق أصابعه تفريقا وسطا، يمسك بأصابعه وهي مفرقة يمسك بها ركبتيه، هذا بالنسبة للركوع، ويقول فيه سبحان ربي العظيم، وفي غاية الكمال يقول الدعاء، يعني المشهور الطويل، يعني المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والركن السابع من أركان الصلاة الاعتدال، ويحصل هذا الاعتدال بعد السجود بعود يعني لما كيف بدأ، أن يعود حيث كان قبل ذلك حتى يستقر كل فقار مكانه، ويقول فيه سمع الله لمن حمده، وإذا حب أن يكمل يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا يقول هذه التكملة الكبيرة إلا إذا كان منفردا أو كان إماما لجماعة محصورة، حتى لا يطيل عليهم يعني. والتاسع من أركان الصلاة إخواني السجود، ويكون مرتين في كل ركعة، لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ولحديث الايه المسيء صلاته. وأقل الركوع مباشرة بعض جبهته للمكان الذي يصلي عليه، سواء كان أرضا أو غير ذلك، أقله مباشرة بعض جبهته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. فإن اكتفى ببعض الجبهة صدق عليه اسم السجود، وهذا قول عندنا في المذهب، يعني يجوز يا شيخ. والشرط الثاني أن يقصده، يعني أن يقصد السجود، يعني بمعنى لو أنه سقط مغشيا عليه فسجد ودنه ساجد، أو نزل يوطي يجيب شيء، أو إنه حسب إن الإمام بيسجد للتلاوة أو كذا فسجد ثم ظل ساجدا، هذا لا يحسب سجود، ولا بد أن يقصد بهويه السجود. فإذا اكتفى بهذا صح سجوده. والشرط الثالث أن ترتفع أسافله على أعاليه، الشرط الثالث بالنسبة للسجود. اختلفوا بس في المذهب على بالنسبة لأعضاء السجود، هل يصح أنه لو سجد على جبهته انعقد صلاة انعقد سجوده صحيحا، الجبهة فقط؟ وصورة المسألة دي يا شيخ فؤاد ان هو يسجد مثلا على عمود او على قضيب مثلا حديدي، يكون في الحرم مثلا والراجل مش لاقي مكان خالص يسجد عليه، فيسجد على او معلق او على رافعة فوق، او حالة من الحالات، هل يصح؟ يصح عند الرافعي، لكن النووي يقول لا، التزاما بحديث ابن عباس في السجود على سبع: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، أو أطراف الإيه؟ أطراف أصابع القدمين. هذا بالنسبة للسجود. وأكمله، أكمل السجود يعني إن هو يضع كفيه حذو منكبيه. شوف إزاي لما هو بينوي في البداية خالص نفس الهيئة في السجود. وأن ينشر أصابعهما، أصابع اليدين، مضمومة للقبلة، لا يفرج بينهما عند السجود، ويعتمد عليهما. هذه هي الحالة الكاملة للسجود، بالإضافة إلى قوله سبحان ربي الأعلى والزيادة على سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم لك سجدت وبك آمنت. هذا الدعاء المأثور يقوله إذا كان منفردا، أو كان هذا الرجل يعني يصلي إماما بجماعة محصورة. الحادي عشر من الأركان الجلوس بين السجدتين ولو في نفل، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. والطمأنينة فيه، أي في هذا الجلوس، لحديث المسيء صلاته صلى الله، يعني حينما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، ويجب عليه أن يعود إلى السجود بعد الجلوس بين السجدتين، ويجب ألا يطوله، لأن الجلوس بين السجدتين والقيام الاعتدال من الركوع دول اتنين دول اسمهم عندنا معروفين أنهم أركان قصيرة، هذه للفصل بين الصلوات، للفصل بين الأركان الطويلة زي السجود والركوع وغيره. ويجلس بين السجدتين مفترشا، والافتراش معناه أن يضع مقعدته على أن ينصب رجله اليمنى، أن ينصب رجله اليمنى، وأن يجلس على بطن قدمه اليسرى. هذه صورة الافتراش. والثالث عشر من الأركان الجلوس الأخير، لأنه محل ذكر واجب، فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. والرابع عشر التشهد فيه، تشهد ركن غير الجلوس، لأن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عبادي، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. عند الشافعية التشهد المعروف هو تشهد ابن عباس، تحيات المباركات الصلوات الطيبات، لأن هذا أكمل التشهد. أقل التشهد عندنا، أقل ما يثبت به التشهد، ما يصدق عليه التشهد، التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله، الاثنين. هذا أقل التشهد يجزئ إذا قيل بهذه الصيغة. وأكمله معروف: تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والخامس عشر هذا بالنسبة للتشهد. طبعا المالكية بيأخذوا بحديث عمر بن الخطاب: التحيات الزاكيات، والحنب يعني الشافعي، أي صيغة من صيغ التشهد تصح لا حرج فيها. وأفضل ما قرأته في هذا في شرحه على الموطأ الشيخ الزرقاني رحمه الله، يقول إنه يعني هذه كالقراءات السبع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يمجدوا الله عز وجل، وأن يسلموا على النبي وعلى أنفسهم وعلى عباد الله الصالحين، وأن يفردوا الله بالتوحيد. فكان هذا كله يعني في التحيات، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، فأيها قرئ صح وأجزأ. والخامس عشر من أركان الصلاة، والإمام الشافعي لما سئل عن هذه الصيغة قال: رأيت أنها أجمعها، يعني أجمع الصيغ، واللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والخامس عشر من أركان الخامس عشر من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أي في التشهد الأخير، لقوله تعالى: صلوا عليه. وقد أجمعت الأمة على أن الصلاة غير واجبة في غير الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة في غير الصلاة، فتعين وجوبها فيها. وأقل الصلاة: اللهم صل على محمد. وأقل الصلاة على النبي والآل: اللهم صل على محمد وآله. أكملها كما ورد في حديث بشير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الحديث المشهور. والركن السادس عشر من أركان الصلاة: التسليمة الأولى، لخبر مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتسليمة الثانية ليست يعني واجبة، ويسن يعني في السلام أجزأ السلام، يعني الجزء أقل السلام، قوله: عليكم السلام، أو سلام، يعني لا يقول سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا السلام عليكم، أقله. وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تسن زيادة وبركاته، كما صحح ذلك القول في المجموع الإمام النووي وصوب ذلك، قل: ولا تسن زيادة وبركاته. والسابع عشر من أركان الصلاة: نية الخروج من الصلاة. وكما قلنا إنه على الأصح في المذهب أن ذلك ليس ركنا من أركان الصلاة. والثامن عشر وهو ترتيبها، أي ترتيب الأركان كما ذكرنا في عددها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلها مع القراءة في القيام، وهكذا كما ذكرنا يعني مرتبا مبينا. هذه هي أركان الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن الصلاة بقوله: وسننها قبل الدخول فيها شيئا. الأذان والإقامة بعد الدخول فيها، الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورق في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. سنن الصلاة يعني قسمها المصنف رحمه الله إلى نوعين: قبل وبعد، التي قبل أولها الأذان، وهو لغة للإعلام، وشرعا هو قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة، وهو سنة، ويندب على المذهب، ويندب الأذان للمنفرد، يعني إذا كان منفردا أذن وأقام ورفع صوته إلا بموضع وقعت فيه جماعة، حتى لا يعني يتوهم أن هذه صلاة، أن هذا الأذان الثاني أو كذا، ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها، يعني هو سيصلي مثلا صلاة فاتته مثلا، يؤذن للأولى فقط. ومعظم الأذان عندنا مثنى مثنى، ومعظم الإقامة فرادة. إحنا بناخذ بخبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وعندنا الأذان 19 كلمة بالترجيع، وهو أذان أبي محذورة رضي الله عنه. وتعرفون قصة أبي محذورة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستهزئ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ جمال صوته وشجونه وحلاوته وتحبيره بهذا الغناء والحدو، فقال: ألا أعلمك كلمات؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فظل يؤذن حتى أدرك الشافعي يعني من نسله من كان يؤذن الأذان، لأخذوه متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن رجل من أسرة أبي محذورة. فالشافعي قال: 19 كلمة بالترجيع. ويسن عندنا الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها، ولكنه يرتل في الآذان فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت الله أكبر الله أكبر هكذا، ويفرد باقي كلماته للأمر بذلك، زي أشهد أن لا إله إلا الله يفرده، أشهد أن محمد رسول الله هكذا يفرده. والمعروف في الترجيع أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها سرا ثم بعد ذلك يرجع بها جهرا. وعندنا أيضا يشرع الأذان في أذان في أذن المولود اليمنى، والإقامة في اليسرى. والإقامة عندنا 11 ركعة، 11 كلمة، 11 كلمة، يعني 11 جملة. يشترط في الأذان والإقامة عدة شروط، يعني في الأذان يشترط فيه الترتيب، رقم 1 الترتيب، رقم 2 الولاء بين كلماتهما، بين الأذان والإقامة، يعني الولاء بين كلماتهما، يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر، مش يقعد نص ساعة وبعد كده يكمل، لا، الموالاة، ولجماعة جهر، أن يقول ذلك جهرا، ودخول وقت الأذان. الأذان بالنسبة للصبح إذا كان الأذان الأول دخوله من نصف الليل، والأذان الثاني إذا كان من الفجر الصادق. ويشترط في المؤذن والمقيم الإسلام والتمييز، لابد أن يشترط في المؤذن والمقيم أن يكون مسلمين، وأن يكون مميزين، وأن يكون ذكرين، يبقى 3 شروط: الإسلام والتمييز والذكور بالنسبة لغير النساء، إنما للنساء يجوز لها أن تؤذن وأن تقيم، لا حرج في ذلك إذا كانت مع النساء. وعندنا ليس صوت المرأة والمرأة عورة، لكنهم يقولون هكذا بالنسبة للأذان والإقامة. هذه هي سنن الصلاة قبل الدخول فيها، ويسمونها الأبعاد. أما سننها بعد الدخول فيها فذكر المصنف فيها شيئا شيئين، وفي الحقيقة هم أكثر من هذا. يعني سنن الصلاة ثمانية عندنا في بعد الدخول فيها. أولها التشهد الأول، والثاني القنوت في ثانية الصبح في حال الأمن، فإن نزل بالمسلمين نازلة لا نزلت، نسأل الله العفو والعافية وأن يفرج عن إخواننا في بقاع الأرض كلها، استحب في سائر الصلوات إذا كان في نازلة. ودعاؤه عندنا اللهم اهدني في من، كما علمه للحسين، كما علمه للحسن، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وكذا في اعتدال ركعة الوتر في جميع النصف الثاني من شهر رمضان، النصف الثاني، لأن يأخذون بسنة عن كعب حينما أبي بن كعب حينما كان يؤم الناس. ويسن للمنفرد وللإمام يعني أيضا أن إذا رضوا بالتطويل أن يزيد فيه قنوت عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، واللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، وإن عذابك الجد بالكفار ملحق. وممكن يزيد اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين، كأي دعاء كما هو معلوم. والرابع الذي لم يذكره المصنف، البعض الثالث الذي لم يذكره المصنف، القعود للتشهد الأول. التشهد الأول سنة، والقعود له أيضا. والرابع القيام للقنوت الراتب، احنا القنوت القيام له ايضا ايه يعتبر ايه سنه. والخامس الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول. والسادس الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت. السابع الصلاه على الآل بعد القنوت. والثامن الصلاه على الآل بعد التشهد الاخير. كل هذه سنن ابعاد، يعني سميت أبعاضا لأنها تجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية أي الأركان. وأما هيئات الصلاة فقال رحمه الله وهيئاتها 15 خصلة. هل نتوقف عند هذا الحد يا إخواني ولا نخلص الهيئات؟ نعم أيوة. لا مظبوط، بس الأشياء اللي احنا ذكرناها دي لم يذكرها في المتن شيخ فؤاد. هذه الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، هذا لم يذكره في المتن لكنه معتبر معتمد عندنا في المتن، فهذا يتدارك عليه فيها. أما القول في هيئات الصلاة فهي كما ذكرها المصنف بسرعة هكذا: رفع اليدين، يعني رفع كفيه للقبلة، وأن يكون مكشوفتين منشورتي الأصابع يعني مفرقة، يعني ضم الأصابع يكون في السجود، وفرد الأصابع وتفريقها يكون في الركوع ويكون في القيام في التكبيرة. ويكبر في عند بقى إيه؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الثالثة يعني بعد التشهد الأول كما ذكر ذلك في المجموع، ولا يرفع في غير ذلك، لا يرفع في القيام للرابعة للركعة الرابعة، وهذا الموافق للسنة. والثاني من الهيئات وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال هكذا، وأن يقبض في قيام أو بدله، يقبض بيمينه كوع يساره كوع يساره. عندنا كوع وبوع، عندنا كوع وكرسوع. الكوع اللي هو ايه؟ منتهى الإبهام، هذا اسمه كوع، اسمه ايه يا مشايخ؟ كوع. والكرسوع منتهى الخنصر، واللي بينهم اسمه رسخ، تمام. وعندنا بوع وهو منتهى إبهام الرجل، اسمه بوع. يبقى الكوع والكرسوع في اليدين. والثالثة دعاء التوجه. عندنا التوجه اللي هو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، الحديث. والرابع الاستعاذة، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ذلك عندنا في كل ركعة، لأنه يبتدئ في كل ركعة قراءة، ولكن في الأولى آكد. والجهر بالقراءة في موضع الجهر، والجهر والإسرار بها في موضع الإسرار. فيسن بقى لغير المأموم أن يجهر بالقراءة فين؟ في الصبح وفي أولتي العشاء، إذا كان غير مأموم منفرد يجهر بها عندنا، وهذه هيئة، بالقراءة في الصبح وأولتي العشاء والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح. طيب، والإسرار يكون في الصلاة النهارية إلا في نافلة الليل بقى، فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر. والهيئة السادسة التأمين عقب الفاتحة، وأن تكون بالمد، وأن تكون عقب الإمام، وألا يشدد في ميم آمين. والسابعة قراءة السورة ولو قصيرة بعد قراءة الفاتحة في ركعتين الأولتين لغير المأموم، لغير المأموم. والثامنة التكبيرات عند ابتداء الخفض والركوع والسجود كما هو معلوم، وأن يقول سمع الله لمن حمده ويكمل فيها. والعاشرة التسبيح في الركوع بأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وكما قلت لكم يزيد المنفرد والإمام للمحصورين، يا اللهم لك ركعت وبك آمنت، الدعاء. والحادية عشرة التسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول الدعاء إذا كان منفردا أو كان إماما لجماعة محصورين. الثانية عشر وضع رؤوس أصابع اليدين على طرف الفخذين، وينشر هذه الأصابع مضمومة، يبقى يضم فين؟ يضم عند عند الجلوس، ويضم عند السجود. وأن يوجهها للقبلة، وأن يبسط يده اليسرى مع ضم أصابعها في تشهد، في التشهد إلى جهة القبلة، ثم يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا المسبحة فيرسلها ويشير بها، أي يرفعها مع إمالتها قليلا، فين؟ حال قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بس عند قول إلا الله للاتباع، ولا يحركها بعد ذلك. والثالث عشر الافتراش، ومعنى الافتراش هو نفس الهيئة التي قلنا فيها، أنه يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمنى ويضع أطراف أصابعه منها القبل في جميع الجلسات إلا في الجلسة التشهد الأخير، فإنه يتورك. والتورك كالافتراش، ولكنه يخرج قدمه اليسرى من تحت قدمه اليمنى التي من تحت ساقه اليمنى التي نصبها. والخامس عشر التسليم الثانية، وهذا هي وهذه هي هيئات الصلاة بتمامها وكمالها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.